حديث هذا المنكر ما عندكم؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرف من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحد رواه عن أحد من سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة، والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض الحديث وضعفه من قبل حفظه، وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. فالمحقق يقول أشار الترمذي إلى ضعف الحديث بأن بين تفرد فرج ابن فضالة به، ثم بين ضعف الفرج على طريقته بأن ذكر أن بعض أهل العلم تكلم في حفظه ولم يتعقب ذلك النقل. على كل فيقول هنا أيضا أن الفرج إذا روى عن الشاميين فصالح الحديث، وأما ما روى عن يحيى بن سعيد أي الأنصاري فمضطرب. نعم نعم. معناها أنه إذا أتى بأحاديث خلاف حديث الثقات فلا يلتفت إليه في الأعمش، هذا معناه يعني، ولم يصنع شيئا وما عمل في حديث فلان شيئا، معناه القول قول غيره، وأنه إذا خالف فليست مخالفته بشيء. نعم. خالد بن مخلد القطواني. ومنهم خالد بن مخلد القطواني ذكر الغلابي في تأريخه قال القطواني يؤخذ عنه مشيخة المدينة، مشيخة المدينة وابن بلال فقط، يريد سليمان بن بلال، ويعني بهذا أنه لا يؤخذ عنه إلا حديثه عن أهل المدينة، وسليمان بن بلال منهم، لكنه أفرده بالذكر. وقال الإمام أحمد كان ابن عيينة حافظا، إلا أنه في حديث الكوفيين له غلط كثير. نعم. على كل خالد مخلد القطواني هو في حفظه أيضا كلام، في حفظه كلام، لكن ربما أنه في غير المدنيين أشد. لكن هل يحتج هو بحديثه في رواية المدنيين، في رواية عن المدنيين؟ هذا أيضا موضع نظر، هل سلم بهذا أم لا، وإلا فهو نفسه في حفظه ضعف خالد بن مخرد القطواني، وهو المنفرد بحديث الأولياء، وتكلم فيه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال بكلام كثير، وقال لولا هيبة الجامع الصحيح لعد هذا من مناكير خالد بن مخرد القطواني. والقول بأن ابن عيينة كان حافظا إلا أنه في حديث الكوفيين لا غلط كثير، هذه أخوان من فوائد الرجوع إلى الكتب المطولات. ابن عيينة مشهور بأنه عالم ثبت عظيم، لكن أحيانا يكون في حديث ما أو في بلد ما أو في وقت ما أو في شيخ ما يؤخذ على هذا العالم أو ذاك فلا يحتج به في هذه الحالة. الرجوع إلى المطولات مهم حتى لا نأخذ الحكم العام الذي هو مشهور عندنا ونجري هذا الحكم على كل الحالات دون النظر إلى هذه الحالات التي استثناها أهل العلم. الرجوع إلى المطولات مهم. قد مثلا ترى الحديث رواه ابن عيينة في روايته عن رجل كوفي وخالف غيره، فتقول ابن عيينة ثقة حافظ وتمشي، وعندك من العلماء من تكلم في ابن عيينة في أهل الكوفة. نحن الأصل نمشي حديث ابن عيينة في أهل الكوفة وغيرهم، إلا إذا خالفه، إلا إذا خلف من الثقات، في هذه الحالة نقول لعل هذا مما أخذ على ابن عيينة من أخطائه في بعض حديث أهل الكوفة، والله أعلم. فالشاهد الرجوع للمطولات مهم، فإن ذلك بارك الله فيكم يؤدي إلى معرفة حقيقة الراوي والرواية بجلاء ووضوح، هذا بخلاف من يلتصق في ذهني حكم عام عن أحد الرواة ويمشي هذا الحكم في كل رواية يقف عليها. بارك الله فيكم، إلى هنا إن شاء الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الضرب الثالث: من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه، فمنهم زهير بن محمد الخرساني، ثم المكي يكنى أبا المنذر ثقة، متفق على تخريج حديثه مع أن بعضهم ضعفه. وفصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة، وما خرج عنه في الصحيح فمن رواياتهم عنه، وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة. وقد بلغ الإمام أحمد برواياته، وقد بلغ يعني مبلغ الإمام أحمد ولا هو بلغ اقرأ ننظر بالسياق. وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة. وقد بلغ الإمام أحمد بروايات الشاميين عنه إلى أبلغ من الإنكار. قال أحمد في رواية الأثرمي: الشاميون يروون عنه أحاديث مناكير. ثم قال: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا؟ ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة. عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر أحاديث مستقيمة صحاح. وأما أحاديث أبي حفص التنيس عنه فتلك التنيس. نعم. وأما أحاديث أبي حفص التنيسي عنه بلدة من أعمال مصر. وأما أحاديث أبي حفص التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا. أما بواطيل فقد قال البخاري في زهير: روى عنه ابن مهدي والعقدي وموسى بن مسعود، وروى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر. يعني لما يعرف الرجل برواية بعض الناس عنه بالروايات المستقيمة ويأتي غير هؤلاء فيروي عنه روايات منكرة، كأنه رجل آخر ليس بذاك الرجل المعروف بالروايات المستقيمة. هذا طبعا تجريح شديد لمن روى عنه على هذا الوجه الذي أخطأ فيه. نعم. وقال البخاري أيضا: روى عنه الوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة مناكير عن ابن المنكدر وهشام بن عروة وأبي حازم. قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فقلب اسمه. وقال أبو حاتم: في حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، فما حدث من حفظه ففيه أغاليط، وما حدث من كتبه فهو صالح. هذا معلوم أن الرجل إذا كانت علته من قبل الحفظ فإذا روى من كتابه فتزول العلة. نعم. قال ابن عدي: لعل الشاميين حيث رووا عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عن أهل العراق عنه فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فروايتهم عنه شبه المستقيم، وأرجو أنه لا بأس به. انتهى. وقد خرج إذن الباب الذي قبل هذا أو النوع الذي كان قبل هذا هو الراوي يخطئ في حديث بلد، هذا النوع آخر هو أهل البلد يخطئون في حديث الراوي. نعم. وقد خرج له الترمذي من رواية الشاميين عنه غير حديث، كحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة، وحديث: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه سورة الرحمن الحديث. والحاكم يخرج من روايات الشاميين عنه كثيرا، كالوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة، ثم يقول: صحيح على شرطهما وليس كما قال. وهذا مما يؤخذ على الحاكم رحمه الله أنه ينظر إلى أن هذا التلميذ قد أخرجه البخاري وأن ذاك الشيخ أخرج له مسلم، فيلفق بين الأسانيد ويقول صحيح على شرطهما، وأما البخاري ومسلم فلا يخرجان من رواية الشاميين عن زهير بن محمد، فإنها فيها نكارة، بل كما سمعتم أن أحمد يقول كأنه زهير بن محمد آخر. نعم. ومنهم محمد بن عبد الرحمن ابن ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني الفقيه الإمام الرباني. ذكر المسلم في كتاب التمييز أن سماع الحجازيين منه يعني أنه صحيح. قال وفي حديث العراقيين عنه وهم كثير. قال ولعله كان يلقن فيتلقن يعني بالعراق. وذكر أن ذكر الاستعساء في العتق في حديث ابن عمر ذكر إيش؟ الاستسعاء الاستسعاء. وذكر أن ذكر الاستسعاء في العتق في حديث ابن عمر إنما رواه عن ابن أبي ذئب ابن أبي بكير. قال وسماعه منه بالعراق فيما نرى. وأما ابن أبي فديك فلم يذكر عنه السعاية وهو سماع الحجازيين. نعم. ومنهم أيوب بن عتبة اليمامي. ذكر أبو عثمان البردعي. أنت قلت اليمامي ولا اليماني؟ عندي اليماني. الممسح هو كذلك. ذكر أبو عثمان البردعي عن أبي زرعة قال حديث أهل العراق عن أيوب ابن عتبة ضعيف، ويقال حديثه باليمامة صحيح. هذا كله من حرص العلماء على الدفاع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما سمعنا أنهم لم يطلقوا في الرجل الجرح ولم يطلقوا في الرجل التعديل، فإنهم لو أطلقوا فيه الجرح أهدر حديثه في البلد التي حديثه فيها مستقيم، ولو أطلقوا فيه التعديل أخذ حديثه في البلد التي حديثه فيها ضعيف. فميزوا بينما إذا روى عنه أهل بلد فأخطأوا أو فوقعوا أو فرووا عنه شيئا منكرا، وبين أهل بلد أخرى تحروا في الرواية عنه. وميزوا بينما إذا هو روى في بلد من حفظه فأخطأ، وبينما إذا روى من بلد أخرى من كتابه فأتقن. وهذا كله من النصح للأمة والدفاع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجزاهم الله خيرا، جزا الله خيرا علماء الحديث في دفاعهم عن سنة رسول الله صلى الله وسلم عليه. نعم. هو هذا، لا كلمة أن زهير آخر هذا في هذا دليل على الخطأ، ما هو ما فيش تعارض. يعني عندما يقال الشاميون أخطأوا عليه، وعندما يقال روى عنه كأنه زهير آخر، هي نفس الكلمة، هي نفس الكلمة، بل فيها بيان النكارة الكثيرة في أحاديث الشاميين عنه. ما سمعت كلام ابن رجب لما قال بالغ يعني أحمد بن حنبل في ذكر النكارة حتى بلغ به الأمر إلى أن قال كأنه زهير آخر، ترى زهير بن محمد هذا هو الذي يروى عنه أصحابنا؟ يعني معناها أنهم يعني وقعوا في أخطاء فاحشة عليه، الشاميون أخطأوا عليه أخطاء فاحشة خلاف ما يروى عنه العراقيون. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم، وهؤلاء جماعة. هذا الفرق بينهم وبين الضعفاء، الضعيف ضعيف مطلقا في جميع الشيوخ، الضعيف ضعيف مطلقا في جميع الشيوخ. أما الباب الذي نحن فيه هو ضعيف في شيخ، أما بقية الشيوخ فحديثه فيه قوي. نعم. وهؤلاء جماعة كثيرون، فمنهم حماد بن سلمة البصري رضي الله عنه. قد ذكرنا فيما تقدم أنه أثبت الناس حديثا عن ثابت، وكذلك حديثه عن علي بن زيد بن جدعان هو حافظ له، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق أيضا. قال يعقوب بن شيبة حماد هذا أمر كان في نفسي من وقت البحث فيه، وهو رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد فيه ضعف مشهور، فهل رواية حماد بن سلمة تجبر ضعفه نظرا لأن تلميذه حافظ لحديثه، حافظ لحديثه ومميز له. فإن كان مميزا له أي مميز لصحيحه من ضعيفه، فتكون هذه الرواية، هذه الفائدة دالة على أن رواية علي بن زيد بن جدعان من طريق حماد بن سلمة أنها رواية مقبولة وجبر فيها ضعف ابن جدعان. أما إذا كان حماد يحفظ ما سمع من علي بن زيد، وعلي بن زيد مضطرب، فحدث حمادا بهذا الوجه وبذاك، أو حدثه على الحال الضعيفة التي هو عليها، وحماد عندما سمعه حفظه كما أخبره علي بن زيد، إلا أن علي عندما حدث ما حدثه على الوجه المستقيم. ففي هذه الحالة ما تكون رواية حماد بن سلمة رافعة لضعف علي بن زيد. وقد لاحظت كثيرا بعض يعني تصرفات بعض العلماء، فرأيتهم يطلقون الضعف على رواية علي بن زيد وإن كان روى عنه حماد بن سلمة. لكن هذه الدراسة التي ما يعني تقصيت الكلام عنها أو الجمع لها ليست كافية في أن نقول أن رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد ليست مقبولة، ليست كافية. فالمسألة تحتاج إلى بحث، ولو يسر الله سبحانه وتعالى لأحد طلبة العلم في أثناء دراسته وبحثه أن يكون معتنيا بهذه المسألة، هل هناك من نص على أن رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد صحيحة وقد جبر فيها ضعف علي بن زيد؟ أما مجرد أن علي أن حماد بن سلمة حفظ حديث علي بن زيد، صحيح هذه العبارة ظاهرها أنها رواية مقبولة، لكن محتمل أن يقال حفظها على ما فيها، حفظها على ما فيها من قبل علي بن زيد. هذا النص من ابن رجب فيه ما يوحي بأن رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد فيها قوة. قال: وكذلك حديثه عن علي بن زيد بن جدعان هو حافظ له. هذه العبارة فيها إشارة إلى أنها رواية قوية، ولو كان حافظا له على ضعفه فلماذا يقول هكذا ابن رجب ويسكت؟ نعم. قال يعقوب بن شيبة: حماد بن سلمة ثقة، في حديثه اضطراب شديد إلا عن شيوخ، فإنه حسن الحديث عنهم، متقن لحديثهم، مقدم على غيره فيهم، منهم ثابت البناني وعمار بن أبي عمار وغيرهما. وقال أحمد في رواية الأثرم: لا أعلم أحدا أحسن حديثا عن حميد من حماد بن سلمة، سمع منه قديما عن حميد من حماد بن سلمة، سمع منه قديما يروي أشياء مرة يرفعها ومرة يوقفها. قال: وحميد يختلفون عنه اختلافا شديدا. وقال قول هنا: يروي أشياء مرة يرفعها مرة يوقفها، هذه الكلمة أحيانا تكون دليلا على اضطراب الراوي، كلمة مرة يرفعها مرة يوقفها أحيانا يطعن في الراوي بهذا ويقال إنه مضطرب وغير متقن، وأحيانا يكون هذا مدحا للراوي، وهذا هو المراد هنا أنه لإتقانه حديث شيخه فيرويه مرفوعا وموقوفا مميزا للوقف من الرفع، يرويه موقوفا ومرفوعا مميزا ذلك، ويدل ذلك على عدالته أيضا. فإنه لو كان مجازفا متهورا فلماذا يقول يروي مرة موقوفا ومرة مرفوعا؟ فكان يحمل الجميع على الرفع، فإن الرفع هو أوقع في نفوس الناس من الحديث الموقوف، فلماذا حمل يعني ما أتى به مرة هكذا ومرة هكذا؟ لو كان مجازفا لحمله على المعنى الأعلى والأحسن، فهذا يدل على عدالته عندما رضي أن يروي الحديث موقوفا وهو قادر أن يرفعه ويلبس به على الناس، هذه واحدة. ويدل على ضبطه أنه ميز الرواية المرفوعة من الرواية الموقوفة. إذن هذا القول عندما يقال فلان يروي الحديث مرفوعا وموقوفا قد يكون هذا دليلا على اضطرابه، وقد يكون هذا دليلا على إتقانه وعدالته، والسياق هو الذي يميز هذا وذاك. نعم. قال: وحميد يختلفون عنه اختلافا شديدا، أي الحفاظ والثقات، كلمة يختلفون عنه اختلافا شديدا أي الحفاظ والثقات. أما الضعفاء إذا كانوا يختلفون فلا عبرة باختلاف الضعفاء. ماذا ننتظر من الضعيف إذا وهم على الثقة؟ الضعيف ماذا ننتظر منه؟ يعني الظن بالضعيف أنه يهم وأنه يعني يضطرب ويروي عن الثقة أشياء مخالفة عما يرواها الثقات الآخرون. فالعلماء إذا قالوا فلان يختلف هنا عليه، المقصود أنه يختلف عليه الحفاظ ويختلف عليه الثقات. أما الضعفاء لا اعتبار باختلافهم ولا بموافقتهم، ولا اعتبار بموافقتهم، إنما يعتبر موافقة الثقة. فأنت إذا وافقت ضعيفا أو وافقك ضعيف، الضعفاء لا يستبرأ بهم أحوال الرواة، الضعفاء لا يتميز بهم حال الرواة، إنما يتميز حال الرواة برواية الثقات. تقارن رواية الرجل على الثقة، فإن وافقت وثقة وإن خالفت ضعفة. أما أن تقارن هذه الرواية وتصبر هذه الرواية برواية الضعفاء، لا، الضعفاء لا يعرف بهم حال الرواة. نعم. وقال في رواية أبي الحارث: ما أحسن ما روى حماد عن حميد. ما أحسن ما روى حماد عن حميد، أي بالنسبة لغيره، فإن الغير يروي روايات مضطربة في النفس منها شيء. نعم. وقال في رواية أبي طالب: حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثا. وقال أيضا في روايته: حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديما يخالف الناس في حديثه، يعني في حديث حميد. وقال أحمد في محمول هذا يخالف الناس الذين سمعوا منه مؤخرا، الذين سمعوا من حميد مؤخرا، أما لما حميد حماد سمع من قديما فروايته عنه ثابتة. نعم. وقال أحمد في رواية علي بن سعيد: محمد بن زياد صاحب أبي هريرة ثقة، وأجاد حماد بن سلمة الرواية عنه. وأما سماعه من أيوب فسمع منه قديما قبل حماد بن زيد ثم تركه، وجالسه حماد بن زيد فأكثر عنه. وكان حماد بن زيد أعلم بحديث أيوب من حماد بن سلمة، قاله الإمام أحمد أيضا. وقال في رواية حنبل: حماد بن سلمة يسند عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه. حماد بن سلمة يسند عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه، يرفعها، يسندها يرفعها. وهذا لأنه ما جلسه كثيرا، جلسه فترة ثم اشتغل بغيره. وأما حماد بن زيد فأكثر من الجلوس معه فأتقن عنه. نعم. غيره، تفضل. اقرأ من 21 استماع، اقرأ من أوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لعلل الترمذي: النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم. قال: وهؤلاء جماعة كثيرون، فمنهم حماد بن سلمة البصري رضي الله عنه، قد ذكرنا فيما تقدم أنه أثبت الناس حديثا عن ثابت، وكذلك حديثه عن علي بن زيد بن جدعان هو حافظ له، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق أيضا. قال يعقوب بن شيبة: حماد بن سلمة ثقة، في حديثه اضطراب شديد إلا عن شيوخ، فإنه حسن الحديث عنهم، متقن لحديثهم، مقدم على غيره فيهم، منهم ثابت البناني، عمار بن أبي عمار وغيرهما. وقال أحمد في رواية الأثرم: لا أعلم أحدا أحسن حديثا عن حميد من حماد بن سلمة، سمع منه قديما يروي أشياء مرة يرفعها ومرة يوقفها. قال: وحميد يختلفون عنه اختلافا شديدا. وقال في رواية أبي الحارث: ما أحسن ما روى حماد عن حميد. وقال في رواية أبي طالب: حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثا. وقال أيضا في روايته: حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديما يخالف الناس في حديثه، يعني في حديث حميد. وقال أحمد في رواية علي بن سعيد: محمد بن زياد صاحب أبي هريرة ثقة، وأجاد حماد بن سلمة الرواية عنه، وأما سماعه من أيوب فسمع منه قديما قبل حماد بن زيد ثم تركه وجالسه حماد بن زيد فأكثر عنه، وكان حماد بن زيد أعلم بحديث أيوب من حماد بن سلمة، قاله الإمام أحمد أيضا. كثرة الملازمة، كثرة ملازمة حماد بن زيد لأيوب، ولم يقع هذا من حماد بن سلمة، جالسه ثم تركه، فكثرة الملازمة تجعل الراوي أعرف بحديث شيخه وأتقن، وإذا سمع الحديث أكثر من مرة فإن هذا يثبت له الحديث، وإذا سمع الحديث مرة ناقصا ومرة تاما عرف أن هذا وذاك هو حديث شيخه، وإذا سمع الحديث على خلاف ما يعرفه عن شيخه استنكر وقال هذا ليس بحديث فلان، فإننا نجلس معه ونسمع منه وليس هذا بحديثه، هذا بخلاف غير الملازم الذي لا يلازم ما يستطيع أن يعرف كل أقوال شيخه، ما يستطيع أن ينفي، إذا نسب أو عزى أحد قولا إلى شيخه ما يستطيع أن ينفيه لأنه غير ملازم له. نعم. قاله الإمام أحمد أيضا. ولذلك فالملازمة تجبر ضعف الحفظ، إذا كان الرجل في حفظه شيء فإن لازم جبر ذلك ضعف حفظه. نعم. وقال في رواية حنبل حماد بن سلمة يسند عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه، وأما الشيوخ الذين، وهذا معناه أنه يروي الأحاديث مسندة مرفوعة متصلة مرفوعة وغيره يوقفها أو غيره يرسلها، والمقصود بالغير هنا الغير الذي هو أعرف أحاديث أيوب منه. نعم. قال وأما الشيوخ الذين تكلم في رواية حماد عنهم فمنهم قيس بن سعد، قال الإمام أحمد ضاع كتابه عنه فكان يحدث من حفظه فيخطئ، وضعف يحيى بن سعيد القطان روايات حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ورواياته عن زيد الأعلم عن زياد الأعلم. نعم. قال البيهقي حماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبون ما تفرد به عن قيس خاصة، وقد ذكرنا في الزكاة حديث حماد عن قيس عن أبي بكر بن حزم في فرائض الصدقة. وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ، وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند. إذا روى عن الصغار أخطأ، إشارة إلى أنه تغير حفظه، فإن الكبار الذين أدركهم في أول أمره كانت روايته عنه مستقيم، فلما يعني تأخر عمره وجاء محدثون صغار بالنسبة للكبار الأوائل أدركهم على تغير حفظه، فإنه يروي عنهم في يكون مخطئا، هذه من العبارات التي تدل على التغير أو الاختلاط، إذا روى عن الصغار خلط أو أخطأ أو أتى ما ينكر عليه إلى غير ذلك، دل على أنه يعني اختلط في آخر أمره، ولا في أول أمره عندما بدأ في الطلب أدرك شيوخا كبارا، فبعد ذلك لما تأخر كان هناك شيوخ الصغار أصبحوا كبارا، لكن هم بالنسبة للأوائل هم صغار. نعم. وقال مسلم في كتاب التمييز اجتماع أهل الحديث من علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة، كذلك قال يحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة، وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد وعمر بن دينار وأشباههم، فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا، وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم كحماد بن زيد وعبد الوارث ويزيد بن زريع. انتهى. يزيد بن زريع ايش فيه؟ إن سقطت نقطة عندنا، نقطة عند الياء واضحة. نعم. قال الحافظ ابن رجب ومع هذا فقد خرج مسلم في صحيحه لحماد بن سلمة عن أيوب وقتادة وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يخرج حديثه عن عمرو بن دينار، ولكن إنما خرج حديثه عن هؤلاء فيما تابعه عليه غيره من الثقات ووافقوه عليه، لم يخرج له عن أحد منهم شيئا تفرد به عنه، والله أعلم. وقد قيل إن من سمع من حماد تصانيفه فليس حديثه بذاك، ومن سمع منه النسخ التي كانت عنده عن شيوخه فسماعه جيد. قال جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع من حماد بن سلمة نسخا فهو صحيح. الأصناف هذه مؤلفات ألفها هو، مؤلفات ألفها من حديثه. النسخ هي الأشياء الأولى التي كانت عنده، مثل ما تقول مسودات، والمصنفات هذه كالمبيضات، انتقاها من النسخ التي عنده عن شيوخه، فيقول أن روايته من نسخه أحسن من روايته من تصانيفه. نعم. طيب، ومنهم جرير، نقف عن جرير حتى عن الناس. قد يسند هو الأشياء التي يرسلها غيره، ويوقف أشياء ويرفعها غيره. كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل. وقال أيضا: كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يسند، أو كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يسند أشياء أي غيره يرسلها، ويوقف أشياء أي غيره يرفعها. نعم. وإلا لو وقف أشياء، الأصل أنه لو وقف يعاب على الرجل أن يوقف أحاديث إذا كان يكثر هذا منه، أما إذا أوقف أشياء وغيره يرفعها من باب الاحتياط أو من باب الشك القليل اليسير، فهذا موجود عند كثير من العلماء ولم يضرهم، إنما يضرهم أن يسندوا المرسلات أو يرفعوا الموقوفات. أما أن يضره أنه يوقف المرفوع فلا، إلا إذا كثر هذا منه، وإلا مجرد أنه يرفع أو يوقف مرفوعا فهذا موجود في كثير من أهل العلم، كما مر بنا من مالك بن أنس ومحمد بن سيرين وحماد بن زيد، جماعة من الأئمة وأيوب كانوا إذا شكوا في الحديث أوقفوه، وهذا لا يضرهم، مدحوا بذلك، وكان هذا دليلا على الحيطة والورع فيهم. لكن إذا كفر هذا وأوقفوا ما يرفعه الأئمة ورفعه محفوظ، فهذا يعاب عليه، أن إيقافه هنا ليس عن حيطة وليس عن تورع، إنما إيقافه هنا عن غفلة، إنما إيقافه عن غفلة. نعم. يعني جرير بن حازم ثقة في غير قتادة، أما في قتادة ففي رواية ضعف، وأما كونه تغير بآخر فأولاده منعوه من أن يحدث في حالة التغير، فروايته لا يضر، لا تضر، يعني ليس فيها ضرر من جهة التغير. نعم. ولكن هذا الحديث قد مر بنا أنه يروي عن قتادة بواطيل، وهنا يروي عن أيوب عجائب، مع أن كلمة بواطيل وعجائب ما تقال في الثقة، لكن هو هنا ضعيف في قتادة، ما يصح أن تقول هنا هو ثقة. وإن كنت قد وقفت في بعض المواضع على ذكر البواطيل في حديث الثقة هذا، لكن شيء نادر ويسير جدا هذا. على كل ما يقال في الجملة أو في الغالب بواطيل وعجائب في رواية الثقة، لكن عندنا جرير بن حازم في أيوب وفي قتادة هو ضعيف، فما نقول في هذه الحالة هذه الكلمة قيلت في الثقة، لأنه قيلت في روايته عمن هو مضعف فيه. نعم. لم يمعن، لم يكثر، لم يستوعب الرواية عنه، لم يكن من الخبيرين به العارفين لحديثه، هذا لم يمعن في الرواية عنه، إنما روى من حديثه نزرا يسيرا لا يكاد يأتي بها على التقويم والاستقامة، لا يكاد يأتي بها كما يأتي بها غير من الثقات، غيره يأتي بها مستقيما، أما هو يضطرب. الرواية إذا لم تكن مستقيمة فهي مضطرب. نعم. إذن هو ينكر من ناحية الإسناد، وإلا فمن ناحية المتن ففي الحاشية أن هذا متفق عليه. نعم نعم. شو في غير قتادة وغير أيوب؟ هي. في إيش؟ في يحيى حديث واحد. نعم حديث. نعم في يحيى بن سعيد مضاعف في بعض الشيوخ، في يحيى بن سعيد وأيوب وقتادة. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على فتح نوح الثالث: قوم ثقات في أنفسهم وحديث عن بعض الشيوخ به ضعف، ومنهم محمد بن عجلان وذلك أن محمد بن عجلان سمع حديث سعيد المقبري وعن أبي هريرة، وحديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وحديث رجل آخر عن أبي هريرة، فاضطربت عليه فلم يتأكد هذا حديث سعيد أو حديث أبيه أو حديث ذاك الرجل، فجعلها كلها عن حديث من؟ على حديث أبي سعيد؟ لا، جعلها عن أبي سعيد عن أبي هريرة، فهو مضطرب في هذا الحديث، في حديث أبي سعيد وعن أبي هريرة. ها؟ ما هو سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة، وحديث أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وحديث رجل عن أبي هريرة، اضطربت عليه فجعلها كلها من رواية من؟ سعيد عن أبيه ولا سعيد عن أبي هريرة ولا سعيد عن أبي هريرة؟ ينظر فيها. المهم اضطربت عليها هذه الأحاديث. نعم. وهو عاصم وهو عاصم لكن ينظر هل عاصم، هل عاصم في هذا الموضع يعني إدخاله في هذا الباب صحيح؟ عاصم أصلا مضاعف، يعني ليس ثقة في فلان وضعيف في فلان، لأن هذا هو الباب الذي نحن في صدده. إيش لا إيش تبويب ابن رجب؟ الحمد لله. تبويب ابن رجب: قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف. وقول هنا في أنفسهم ليس المقصود أنهم ثقات في دينهم، وأما في ضبطهم فلا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هم ثقات في الجملة، إلا في حديث بعض الشيوخ فيه ضعف. وإلا لو كانوا كذلك ثقات في أنفسهم، إلا أن في بعض رواياتهم في ضبطهم غير صحيح، فكيف يقول بعد ذلك ليس ولكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف؟ فعاصم بن أبي النجود أصلا هو مضاعف، مضاعف في من سيذكره ومن لا يذكره، إلا أن يكون المقصود بذلك مضاعف عند البعض دون البعض فهذا أمر آخر. لكن الأمر الذي انتهى فيه الحكم على عاصم أنه لا يحتج به إن انفرد، سواء في بعض الشيوخ أو في كلهم. نعم نعم. ها أنا أتكلم على التبويب: قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم في بعض الشيوخ فيه ضعف، هذا معناه مثل ما مر بنا محمد بن عجلان أصلها صدوق إلا في هذه الرواية، وكثير من الذين سماهم هم كذلك أيضا، لسعيد بن أبي عروبة وغير ذلك هم كذلك. أما عاصم هو نفسه متكلم فيه، وكذلك هشام بن حسان سيأتي أنه مثلا في الحسن هو يعني متكلم فيه في رواية عن الحسن، أما بقية الروايات قوي وهكذا. ها يمشى كلام ابن رجب؟ لا، هو صدوق يحتج به. إيه عاصم هناك من يمشيه، لكن أتكلم على الحكم الأخير علينا ولا يحتج به. هو نسأت كلامه الآن عن العجل، يقول عاصم ثقة في الحديث إلا في حديث فلان، قول العجل، لكن القول الأخير فيه أنه لا يحتج به. نعم. هذا من اضطرابه، بالغداة شيء وبالعشية شيء، هذا من اضطراب غير متقن، يحدث الصباح أو بكلام وآخر نهار بكلام، مرة يجعله عن زر هذا في أول النهار وآخر نهار يجعله عن أبي وائل، هذا من اضطرابه وعدم يعني تمكنه في الحفظ. نعم. يختلف عليه، يختلف عليه أي الحفاظ من ورائه يروون عنه الحديث مضطربا، والعلة فيه أو العودة عليه لا في غير. نعم. وقوله يعد في أصحاب ابن سيرين، في أصحاب ابن سيرين الذين بهم يعرف حديث ابن سيرين، الذين بهم يعرف حديث ابن سيرين أي من الثقات الأثبات ابن سيرين. نعم نعم طبعا. ومن العلماء به يعني المختصين به العارفين بحديثه الموقوف والمرفوع، وأن هذا من رواية فلان دون رواية فلان، يعني كما يقال أثبت الناس به أو من أثبت الناس به وأعرف الناس به وأفهم الناس بحديثه، كان من العلماء به. نعم. في غير ابن سيرين لا يكون من المتثبتين، هذا ثقة في الجملة إلا في حديث ابن سيرين، إلا في ثقة في ابن سيرين وفي غيره لا. نعم، وخاصة في رواية عن حسن، حسن البصري. نعم. Thank you. وهو الراوي عن حديث قتادة، وإذا قرأ الإمام فانصتوا، إذا قرأ الإمام فانصتوا، هو الراوي عن حديث قتادة هذه الزيادة، وأعلها الحفاظ، أعلوها بسليمان التيمي هذا والد معتمر. ويقول هنا كان التيمي من الثقات، ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة. إيش معنى لا يقوم بحديث قتادة؟ لا يحسن معرفته، فكان يرويه على غير رواية الثقات عن قتادة، فلا يأتي حديثه مستقيما عن قتادة، إنما كان يضطرب على قتادة. نعم. بالرغم أنه يقول هو أحد أعيان الأئمة البصرية، أحد أعيان الأئمة، إلا في قتادة، إلا في قتادة. ومعرفة هذا مهم، لأن الإنسان إذا عرف أن فلان ابن فلان ثقة أو من أعيان الأئمة أو من الحفاظ، ربما يمشي هذا على كل الروايات. فبيان العلماء أنه هذه الشهرة إلا في رواية فلان، هذا من من من من الدقة التي عرف بها أهل الحديث. نعم. هذا حطان ابن عبد الله الرقاشي. نعم. هذه الزيادة تكلم عنها الحافظ النووي أو الإمام النووي، قال اتفق الحفاظ على إعلال هذه ولم يسلموا لمسلم تصحيحها، ذكرها الإمام مسلم في صحيحه. وهذه الزيادة أو هذا الحكم من الحفاظ يدلنا على مسألة مهمة انتبه لها يا أبا محمد، وهي أنه لا يشترط في الشذوذ التنافي والتضاد، فإن هذه الزيادة لا تنافي شيئا من الروايات الأخرى، بل هذه الزيادة موافقة لظاهر القرآن، بل هذه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واستدل بهذه الآية العلماء الذين قالوا بالإنصات، استدلوا بهذه الآية، فمع أن هذه الآية موافقة لظاهر، مع أن هذا الحديث موافق لظاهر القرآن، ومع أنه لا منافاة بينه وبين غيره، ولكن أطبقت كلمة الحفاظ على توهيم مسلم في تصحيحها. هذه إشارة مهمة جدا ومثال عملي ليعرف بها طريقة المحدثين وطريقة الحفاظ، أن الزيادة تكون شاذة عندهم لا يشترط بالشذوذ التضاد والتنافي، وأنه لا يمكن الجمع بين المطلق والمقيد والعام والخاص إلى غير ذلك، لأن ذكر هذه أصلا وإذا قرأ أنصته لم تذكر أصلا في رواية الأئمة الآخرين، لم تذكر أصلا في رواية الأئمة الآخرين، فلا تنافي أصلا، فلا تنافي ولا تضاد ولا أي شيء من وجوه المغيرة، إلا أن تفرد هذا الراوي بها هو الذي ما جعلنا نقبلها منه. والأئمة يرون الأحاديث، يرون حديث أبي موسى ويرون عن قتادة بدون هذا الشيء، ويأتي سليمان التيمية أعلوا العلماء يعني تكلموا في رواية عن قتادة بسبب هذا أيضا. فالشاهد من هذا لا يشترط في الشذوذ التضاد ولا التنافي ولا العجز عن إمكانية الجمع، كما يجمع بين الفقهاء أو عند الفقهاء بين الحديثين اللذين اختلف مخرجهما بين العام والخاص والمطلق والمقيد. لا، الحديث إذا اختلف مخرجه يجمع، أما إذا كان مخرجه واحدا يرجح. الترجيح نحتاجه متى؟ عند اتحاد المخرج. والجمع نحتاجه متى؟ عند اختلاف المخرج. نعم نعم. كيف؟ ما في خلاف، أدري الحكم الجديد يخالف إيش؟ طيب أي مخالفة إذن؟ وجوب الإنصات، أنا أدري إيش الحديث الذي عندنا آخر يقول لا يجب الإنصات، إيش الثاني اللي يقول لا يجب الإنصات؟ هو هذا، هذا الذي يستدل أنا به، أنه لا يشترط التنافي والتضاد، مجرد الإتيان بحكم جديد ولم يكن، والذي أتى به ليس مكافئا ولا مساويا للذي لم يأتي به، هذا دليل على الشذوذ. أما من يقول لا شذوذ إلا إذا تعذر الجمع، أنا أرد بهذه الرواية عليه، وأنا أرد بصنيع الأئمة على الذي يقول لا شذوذ إلا مع تعذر الجمع، فأقول هذا النص أي حديث آخر يخالفه؟ ليس هناك حديث آخر يخالفه، إذن ما فيش هنا تعذر جمع، ومع ذلك العلماء قالوا شاذ. واضح لك؟ إيه لابد. لا لا، من حديث أخر المعارضة يحتاج إلى الجمع، نجمع بين هذا وذاك. أما الحديث مخرج واحد فهنا باب الترجيح. وإن هذا مسألة أخرى، الجمع بينه وبين غيره، الحديثان إذا اختلف مخرجهما تجمع بينهما، تجمع بين الصحيح والحسن، بين الصحيح والذي هو دونه في القوة لكنه في الجملة ثابت. أما بحثنا الآن فيما إذا اتحد المخرج وأتى أحدهم بزيادة، هذه الزيادة لم يأتي بها الآخرون، فهل نقبلها أم لا؟ فمن قال إننا نقبلها لأنها كالحديث المستقل، من العلماء من يقول هذا، لكن هذا طريقة الأصوليين أو جمهور الأصوليين والفقهاء، يقولون نقبلها لأنها كالحديث المستقل، ويستدلون بعموم الأدلة الواردة في قبول خبر العدل، في قبول خبر العدل. المحدثون والذين هم أهل هذه الصناعة هذا صنيعهم، يقولون لا، كل ما أفاد معنى زائدا ليس موجودا في رواية الجماعة فيتوقف فيه ويحكم بشذوذه. قالوا وإن لم يكن هذا المعنى الزائد ينافي أصل الحديث، وإن كان هذا المعنى الزائد يمكن الجمع بينه وبين أصل الحديث، فإن هذا أيضا لا يقبل. لماذا؟ لأنه أتى بزيادة في اللفظ تحمل زيادة في المعنى والحكم، ولم يأتي بها من هو أكثر أو أحفظ، فعند ذلك تكون شاذة. أنا أضرب هذا مثالا يعني للرد على من يقول لا شذوذ إلا مع تعذر الجمع، ولا شذوذ إلا مع وجود التضاد والتنافي. فعند ذلك إذا جاءت رواية الفرد خالفت رواية الجماعة ولا يمكن الجمع، وإن أخذنا برواية الجمع ترتب على ذلك ترك رواية الجماعة، ففي هذه الحالة نقول الأخذ برواية الجماعة مقدم على رواية الفرد. أنا أقول هذا شيء غير موجود، ما أعرفه أصلا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعذر الجمع بين هذا وذاك. ولو سلمنا بأنه يعني مسألة الجمع في باب المطلق والمقيد والعموم والخصوص في باب المتن، عندنا الشذوذ يكون أيضا في الإسناد، بعضهم رفع وبعضهم وقف، بعضهم أسند وبعضهم أرسل، بعضهم ذكر الرجل وبعضهم لم يذكره، بعضهم صرح بالرجل وبعضهم أبهمه، ومع ذلك العلماء أيضا يقولون هذا شاذ، زيادة شاذة. أين المطلق والمقيد هنا وأين العام والخاص؟ بعيد بعيد جدا. هذا مذهب الفقهاء والأصوليين. نعم، إيش؟ ما سمعته؟ الحامل ما الحامل لمن؟ حامل لمن؟ ها؟ إيه يعني الحامل على من أخرج الزيادة؟ هو أخرجها يعني تكفر على مسلم خاصة ولا يعني قاعدة عامة؟ لا، ما يعني الأصل يعني الكلام يكون في مسلم، لأن غيره يروي وما يشترط الصحة، غيره يروي وما يشترط الصحة. لا، ما هو الكلام يكون عند عن مسلم خاصة، أما الذي لا يشترط الصحة فيروي حتى الحديث الضعيف، ويروي حتى الحديث بعضهم يروي الموضوع، ومن أسند فقد أحالك. لكن الإمام مسلم ظن أنها صحيحة وذلك عاب عليه الحفاظ، هذا أنكروا على الإمام مسلم كيف تصححها، وهي ما أتى بها إلا سليمان التيمي عن قتادة، وخالف جماعة رووا الحديث عن قتادة بدونها، أنكر على الإمام مسلم تصحيحه. نعم، لا هذا يعني بعض المحدثين ذهبوا إلى هذا، لكن ليس هذا هو المذهب المعتمد عليه عند أئمة الحديث. المذهب الذي عليه أئمة الحديث وجابرة الحديث فرسان هذا الميدان أهل العلل هو هذا الطريق اللي كلمتك أنا بها. أما أن بعضهم يمشيها، ابن خزيمة له مواضع كثيرة يمشيها، الحاكم يمشيها في كثير من المواضع، المتخلى السخاوي المتأخرون، أنا أتكلم عن الأئمة الأوائل، يعني ابن خزيمة ابن حبان الحاكم يمشون مثل هذه الزيادات، وليس دائما، وليس دائما، بل بعض الفقهاء يتوقف في مثل هذه الزيادات. ولذلك صحيح أن يقال جمهور المحدثين وجمهور الفقهاء والأصوليين، فليس كل الأصوليين يقبلون هذه الزيادة، وليس كل الفقهاء يقبلونها، كما كذلك أيضا ليس كل المحدثين يردونها، بعضهم يمشيها، لكن هذا مذهب مرجوح، هذا مذهب مرجوح غير معمول به عند الأئمة العارفين بهذا. نعم. لا صلة المنافاة في هذا، إذا قالوا مثلا وهذا لم يذكره فلان، ربما يكون إشارة إلى تضعيف الذي ذكرها. إيه نعم، المسألة في الذكر وعدمه، أما مسألة التنافي وعدم التنافي هذه ما هي المقصودة أبدا عند المحدثين. ولذلك هاتوا لنا، قد مرت بنا أحاديث كثيرة في شاذة، اعطوني مثالا شاذا فيه تنافي وأنا أنظر أجمع لكم فيه بين المطلق والمقابل عموم الخصوص أم لا. مثلوا لي بمثال واحد، قولوا الحديث الزيادة الفلانية شاذة لأنه تعذر الجمع بينها وبين الأصل. إن هذا المثال، هذه مرت علينا، أليس قد مر علينا كثيرا في دروس العلل أن هذه الزيادة شاذة والقول محفوظ قول فلان وأشبه الأقوال قول فلان إلى غير ذلك، مر بنا هذا أم لا؟ هل إحنا نمر عليه هذا متنافي أبدا لا يمكن الجمع؟ غير صحيح. هذه المسألة قد توسعت فيها في الجزء الثاني من إتحاف النبي، ممكن تراجع. نعم. النووي يخالف، يقول اتفاق، يعني اتفاق الحفاظ ضد مسلم على خلاف ما ذهب إليه مسلم. نعم. زيادة الثقة، إذا كان الثقة الذي زاد في منزلة الثقة الذي لم يزد أو أكثر من الثقة الذي لم يزد، ففي هذه الحالة نقول زاد الثقة. أما إذا كان دونه عددا أو وصفا فهي الزيادة الشاذة. أنا أجبتك عليها مرة، أعيدها علي إذا حتى أكد كنت فاهما لها. أعد إيش أنا أقول؟ نعم، متى نقول زيادة الثقة ومتى نقول زيادة شاذة؟ لا نقولش بالمخالفة، لأن المخالفة يعني مطاطة. زيادة الثقة، ما نقول يعني ينظرون بزيادة الثقة، فإن كانوا زيادة الثقة يعني موافقة غير مخالفة للأصل فهي تقبل. ما هذا رجعت إلى المخالفة للأصل وعن الأصل. هذه نقطة مهمة جدا لابد توضحها. متى نقول هذه زيادة الثقة؟ دعك من مسألة التنافي والتضاد والمخالفة بهذا المعنى الذي تعني أنت. أنا أدري أن زيادة الثقة هي زيادة الشاذة هي مخالفة، لكن أنا أفسر المخالفة بغير تفسيرك أنت. فسر المخالفة أنا بمجرد زيادة زيادة، الإتيان بزيادة في اللفظ تحمل زيادة في المعنى أو تحمل زيادة في الحكم، وإن كانت هذه الزيادة في المعنى أو هذا الزيادة زيادة في الحكم لا تنافي ولا تضاد بينها وبين الأصل، هذا يسمى مخالفة. أو نأتي كما يقول أخونا أيمن، ذكرها فلان ولم يذكرها فلان، نترك المخالفة الآن، قل ذكرها فلان ولم يذكرها فلان، إذا كان الذي ذكرها مثل الذي لم يذكرها فهذه تكون إيش؟ زيادة ثقة. وإذا كان الذي ذكرها اثنان مثلا ذكراها واحد لم يذكرها أعلى من الذي لم يذكرها فهي زيادة ثقة. وإذا كان الذي ذكرها قريبا من الذي لم يذكرها أيضا زيادة ثقة. أما إذا كان هناك بين بين الذي يعني ذكرها والذي لم يذكرها فهذه الحالة يكون العمدة على قول من لم يذكر، وتكون الزيادة شاذة مردودة. نعم. ها؟ جيد، إذا تفرد قبلنا حديث يعني لم يشاركه أحد، جميل يقبل قوله خبر عدل. وإذا كان مع في داخل لا، إذا كان معه ناس فلماذا لم يذكرهم؟ تفرد بها ربما ميزه الشيخ. طيب يأتيك السؤال، الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة يعني ذي اليدين ليش ما اعتمد كلامه لما قال يا رسول الله قصر الصلاة نسيت؟ ايش فيه تختلف؟ لأن هذيك المعروف أن الشديد لا يكون صحيح أبدا، في النهاية كلام ذي اليدين كان صحيح. أنا أدري. طيب مهلا أنت لا لا لا، أنت رحت في موضوع ثاني، أنت رحت في موضوع آخر. أولا ذي اليدين ثقة أم لا؟ لو قال لرسول الله كلمة بدون حضور أحد كان سيذهب يسأل؟ كان سيذهب يسأل؟ فلماذا سأل الآن؟ بعد ما تيقن كلامه. خلي بعد ما تيقن كلامه الصواب. لا أنا خلي بعد ما تيقن، بارك الله فيك، خلي بعد ما تيقن لماذا سأل؟ بدخول هو لو كان قال يا رسول الله أنت فعلت كذا كان سيذهب يسأل؟ لو هو وحده ذو اليدين ما كان يسأل. فلماذا سأل لما كان مع الجماعة؟ ما كان متيقن. إذن مع أنه عدل لكن لما الجماعة سكتوا وعند ذلك دخل في نفس النبي عظم شيء على كلامه فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ مع أنه لو أخبره ذو اليدين بشيء يعني بدون حضور قضية يشترك فيها غيره معه لما قال أحق يقول ما يقول ذو اليدين أم لا أخذ بقول لأنه عدل. لا أنا أدري أنا أدري بارك الله فيه. فهنا يعني رد إلى رؤية الجماعة. لو أن الجماعة قالوا لا ما نعرف الذي قال ذو اليدين كان سيقف فيه. فإحنا لما رددنا هذا الفرد إلى الجماعة قالوا إحنا ما نعرف هذه الزيادة ما أتينا بها. لسان الحليم يقولوا ما أتينا بها. أنا أدري أنا بكلمك أنا بشرح لك فقط يعني ليش. وبعدين إحنا في الأخير نخرج إذا كان هذا الكلام مقنعا أنا أراه مقنعا وواضحا. لكن لو فرضنا أن هذا لم يكن ألسنا نرجع لأهل الشأن؟ خلاص هذه طريقة المحدثين في باب العلل فكيف نخرج عنها؟ نعم ممكن ما يكون الشذوذ الاصطلاحي ممكن ما يكون الشذوذ الاصطلاحي مثل الاضطراب يستعمل ايضا في غير معنى الاصطلاحي. اي اختلاف يكون يقول هذا حديث مضطرب صحيح بعضهم يقول هذا مضطرب صحيح لا مضطرب صحيح يعمل به بعضهم يقول مضطرب صحيح لكن ما يعني الاضطراب الاصطلاحي في هذه الحالة انما الشذوذ الاصطلاحي ما يكون بهذا المعنى شاذ صحيح ها في ماذا لا بيكون هذا ليس من باب الذي نحن نتكلم فيه مسألة أن هذا حديث أقل رتبة من الأحاديث الصحيحة وتعذر الجمع بينهما فاعتمدنا الصحيح ورجعنا هذا بيكون هذا الترجيح من هذه الناحية ليس من باب ضبط وإتقان الرواة وغير ذلك قد يوجد ما أستحضر أنا الآن نعم الشذوذ إيش الشذوذ إيش من ضابط ايش معنى شذوذ من ضابط اي نعم له ضابط لا هو ايضا له ضابط ويرجع الغلط في الظن لا او اعمال قواعدهم اما تنصوص الائمه او اعمال قواعدهم التي حكموا بها بالشذوذ احنا عندما نحكم بالشذوذ الحين ما نحكم باليقين بغلبة الظن قد نخطئ في حكمنا بالشذوذ لكن يعمل إما بنتنصص الأئمة أو بقواعد الأئمة متى هناك حالات ممكن القواعد تشهد بما قال الأئمة لكن نحتاج إلى تنصص الأئمة فيها التي على خلاف الجادة يعني مثلا الرجل يخالف جماعة هذا عندنا الجادة أنه شاذ الجادة في هذا أنه شاذ هنالك حالات العلماء يعملون بالروايتين يعملون الروايتين ويحكمون بصحة هذا وذاك هذه الذي نحتاج فيها وإن كان هذا قد فعل لما نحتاج إلى تنصيص منهم لأن هذا خلاف الجدة من القواعد واضح؟ نعم احنا ما ننكر أن الشذوذ يكون للمعارضة ما ننكر هذا إنما ننكر من قال لا شذوذ إلا بمعارضة احنا ما ننكر أن الشذوذ يكون بمعارضة إذا كان الشذوذ من غير معارضة يثبت فمن باب أولى إذا كان في معارضة لكن القول بأن رواية الثقة مقبولة ما لم تعارض هذا غير صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال ومنها أنه روى عن قتادة عن يونس بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فاهتز الجبل الحديث قال وإنما رواه قتادة عن أنس ومنها أنه روى عن قتادة أن أبا رافع حدثه ولم يسمع قتادة من أبي رافع شيئا وقد ذكر الأثرم في العلل أنه عرض هذا الكلام كله على أحمد قال فقال أحمد هذا الطراب. هذا كله يؤكد ما ذهب إليه العلماء من تخطئة الإمام مسلم في تصحيح هذه الرواية, رواية الإنصار, لأن سليمان على هذا فقط لم يتكلم فيه في رواية عن قتادة في حديث إذا قرأ الإمام فأنصته فقط, إنما تكلم فيه في غير ما حديث في رواية عن قتادة, وبعضها في رواية عن قتادة عن يونس بن جبير الذي هو يروي بها أيضا نفس رواية الحديث الإنصار. كل هذا يؤكد أن العلماء عندما أعلوا هذه الرواية كان القول قولهم خلافا لمسلم رحمه الله. قال نعم. فقال أحمد هذا الطراب هكذا حفظته, وحديث سليمان, وحديث سليمان التيمي في الإنصات إذا قرأ الإمام خرجه مسلم في صحيحه, وقد أنكر هذه الزيادة غير واحد من الحفاظ كما ذكرناه في موضعه من كتاب الصلاة. في أخونا سأل يقول ما هو قولكم الأخير في حال شهر؟ أنا مالي في شهر أكثر من قول, ما أعرف عن شهر إلا قولا واحدا أنه لا يحتج به. ها؟ هكذا يحسن حديثه؟ طب توقفني على هذا, يعني يحسن حديثه في هذا الموضع لشاهد مثلا أو لقرينة خارجية, أما يحسن حديثه في الجملة لا, أي في هذا الموضع ربما, يعني ممكن هو في نفس الأطيب. طيب تأتيني بكلام الفتح الباري عليه, أنا الذي يعني في تحقيقاتي أمشي على أن شهرا لا يحتج به. نعم. الحافظ في الفتح كثيرا ما يقول وشهر مختلف فيه وحديثه حسن. على كل يعني ما هو يعني هذا الراجح فيه أنه لا يحتج, تكلم فيه بجرح مفسر من قبل حفظه, في من قبل حفظه الجرح فيه مفسر. الجرح فيه مفسر من قبل حفظه والمدح يحمل على دينه. نعم. طب هاتوا ترجمتها نقرأها, هاتوا ترجمته, هاتوها من الجزء الرابع من تهذيب التهذيب, ونحن نقرأ إن شاء الله في درس تهذيب التهذيب. يلا تفاتح. هذا أنا الليلة نقرأ, نقرأ شهر. حيا بسم الله. قال وحديث سليمان عن قتادة أن أبا رافع حدثه قد خرجه البخاري في صحيحه, وهو في حديث إن الله كتب كتابا فهو عنده إن رحمتي سبقت غضبي. قال وكان شعبة ينكر سماع قتادة من أبي رافع, وقال الإمام أحمد لم يسمع قتادة من أبي رافع, نقله عنه الأثرم. يعني عندما قال إن أبا رافع حدثه عد هذا من أوهامه وأغلاطه. نعم. ولذلك العلماء يجرون هذه القاعدة, قاعدة الزيادة المقبولة والزيادة الشاذة إلى غير ذلك, يجرونها حتى في مسألة السمع, حتى في مسألة السمع عندما يقول سمعت أو حدثني يقول لك ما أتى بهذا إلا فلان فلم يصنع شيئا, أي والرواة يرونه ولم يقولوا سمعت ولا حدثني يقول عنه, وأما هذا الذي أثبت السماع فلم يصنع شيئا بهذه الرواية. نعم. إذن العلماء عندما يتكلمون على قاعدة قبول زيادة الثقة وخبر العدل والشذوذ في ذلك, ليس هذا خاصا بمجرد ذكر الرواه ولا بمجرد زيادات في الألفاظ في المتون, بل هذا يتعدى إلى ألفاظ التحمل, إلى ألفاظ التحمل, هل صحيح أنه قال عن أو صحيح أنه قال حدثني أم لا. نعم. قال ومنهم جعفر بن برقان الجزري ثقة مشهور لكن حديثه عن الزهري خاصة مضطرب. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن جعفر بن برقان قال إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس, ثم قال في حديث الزهري يخطئ. وقال الميمون يعني جربوا حديثه أو اعتبروا حديثه ما حديث ثقة عن الزهري فوجدوه يخطئ, يزيد وينقص ويأتي بكلام غير منضبط. نعم. وقال الميموني عن أحمد جعفر بن برقان ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم وهو في حديث الزهري يضطرب ويختلف, ويختلف فيه. وقال ابن معين هو ضعيف في الزهري. وقال يحيى مرة ليس هو في حديث الزهري بشيء. ونقل إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين قال جعفر بن برقان ثقة فيما روى عن غير الزهري, وأما ما روى عن الزهري فهو فيه ضعيف, وكان أميا لا يكتب وليس هو مستقيم الحديث. قوله وكان أميا لا يكتب معناه أنه ليس له كتاب, كان أميا لا يكتب ليس له كتاب, وإذا حدث حدث من حفظه, وإذا كتب له أحد فمن هو, وإذا كتب له أحد فمن هو هذا الرجل, هو ثقة أم لا؟ نعم ها سهل سهل. نعم. وليس هو مستقيم الحديث عن الزهري, وهو في غير الزهري أصح حديثا. وقال يعقوب بن شيبة قلت لابن معين أما روايته عن الزهري فليست مستقيمة؟ قال نعم. وقال ابن نمير هو ثقة أحاديثه عن الزهري مضطربة. قال البرقاني سألت الدارقطني وأبو الحسين بن مظفر حاضر عن جعفر بن برقان فقالا جميعا. قال أحمد بن حنبل يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري فأما عنه فلا. قلت قد لقيه فما بلاؤه؟ قال يعني ربما إيش السبب إيش علته فما بلاؤه إيش علته إيش السبب في هذا؟ نعم. قال ربما حدث الثقة عن ابن برقان عن الزهري ويحدثه الآخر عن ابن برقان عن رجل عن الزهري, أو يقول بلغني عن الزهري. قال فأما حديثه عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم فثابت صحيح. أي لما قالوا إيش علته قال الثقة يروون عنه روايات مختلفة في روايته عن الزهري دل على أنه مضطرب. نعم. وقال ابن عدي هو ضعيف في الزهري خاصة وكان أميا ويقيم روايته عن غير الزهري, وثبتوه في ميمون بن مهران وغيره. وكذا قال العقيلي هو ضعيف في روايته عن الزهري, وذكر له حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن لبستين وبيعتين ونكاحين وعن مطعمين. وذكر الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر, وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. وقال لا يتابع عليه من حديث الزهري. إذن كلمة لا يتابع عليه غمز في الراوي, إذا قالوا فلان لا يتابع على كذا بعض العلماء أو بعض طلبة العلم يقولون هو لا يتابع, لكن هو إذا انفرد فانفراده حجة. لا, كلمة لا يتابع عند العلماء غمز ما يقولونها العلماء, يقولها العلماء في مجرد الانفراد أو مجرد التفرد, إنما يقال في التفرد الذي يعاب على صاحبه, الذي يعاب على صاحبه فيها يعاب عليه فيه هذا التفرد. أما مجرد التفرد فحديث كثيرة جدا تفرد بها الثقات, ليش ما يقول لا يتابع عليها؟ وليش يقولون في بعض حديث ثقة لا يتابع عليه وهو منفرد به, والبعض الآخر ما يقولون شيئا؟ فانظر إلى كلام ابن رجب لما قال وكذا قال العقيل هو ضعيف في روايته عن الزهري, وذكر له حديثا وساقه ثم قال لا يتابع عليه من حديث الزهري, إشارة إلى أن لا يتابع عليه تضعيف. نعم. قال وأما الكلام فيروى من غير حديث الزهري. نعم. أي هو خاص بالزهري, وإحنا يعني في نفس الباب الشيخ المضاعف في بعض الشيوخ دون بعض. نعم. قال لكن أنا أردت أن أقول هناك من يقول لا يتابع عليه ليست طعنة, لا يتابع عليه أي يعني ولكن تفرده مقبول, يقول صحيح هو لا يتابع عليه لكنه مقبول تفرده, هذا غير صحيح. ويقول أنه لا يتابع عليه على وجه الذم والقدح, ما يقول لا يتابع عليه بمعنى الإخبار أنه انفرد. فلماذا وله أحاديث كثيرة ينفرد بها ما يقال فيها لا يتابع عليه؟ لماذا وثق ينفرد بأحاديث كثيرة ما يقال فيها لا يتابع عليه إلا هذا الحديث مثلا أو ما كان على شكلته؟ فهذه كلمة عند العلماء فيها غمز. نعم. ها؟ في كلام للشيخ الألباني في محمد بن عبد الله بن الحسن صاحب النفس الزكية بهذا, لما قال البخاري في حديثه في النزول على الركبتين أنه لا يتابع عليه, قال كلمة لا يتابع عليه ليس فيها جرح, ليس فيها جرح, هذا غير مسلم للشيخ الألباني به رحمه الله, وقول هذا الإمام البخاري جرح أعني جرح في هذا الحديث، ما قد لا يكون جرحا في الراوي نفسه، لكن في هذا الحديث طعن في هذا الحديث. نعم، فيقال بعد ذلك هو ثقة ما يحتاج إلى متابع، يعني وكأننا نقول قلت ليش تقول له فلان لم يتابع على ذلك، ومش محتاج إلى متابع. نرجع بعد ذلك ندافع عن هذا الذي ضعفه الإمام، وبدأ نخطئ الإمام، ونخطئ الإمام نفسه، نقول هو مش محتاج إلى متابع، ليش اشترط المتابعة، مع أنه ليس من مذهب هذا الإمام اشتراط المتابعة في رواية الثقة، ليس من مذهبه، لكن في بعض الروايات يقولون هذه الكلمة، يقصدون بذلك الغمز. نعم. قال: وأما الكلام فيروى من غير حديث الزهري بأسانيد صالحة ما خلى الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، فالرواية فيها لين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في ضمن كلامه على القسم الثالث في قوم ثقات إلا في بعض المشايخ فهم ضعفاء، ومنهم سماك بن حرب وقد وثقه جماعة وخرج حديثه مسلم، ومن الحفاظ من ضعف حديثه عن عكرمة خاصة وقال يسند عنه عن ابن عباس ما يرسله غيره، وقال ابن المديني رواية سماك عن عكرمة مضطربة، سفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة، وغيرهما يقول عن ابن عباس، إسرائيل وأبو الأحوص، ومنهم من ضعف حديثه في آخر عمره وقال كان يلقن حينئذ، فقد ذكرنا ذلك كله مستوفا في أول الكتاب. نعم، تفضل. ومنهم عمرو بن أبي عمرو المدني مولى المطلب بن حنطب، وهو ثقة متفق على تخريج حديثه، مع أنه تكلم فيه ابن معين وقال روى عنه مالك وكان يستضعفه، وقال البخاري هو صدوق لكن روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء منها أنه سمع من عكرمة، نقله عنه الترمذي في كتاب العلل ولم يخرج له في الصحيح شيء عن عكرمة، يخرج ولم يخرج له في الصحيح شيء عن عكرمة، وقد روي عنه حديث من وقع على بهيمة فاقتلوه، وقال أحمد كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة، لكنه نسب الاضطراب إلى عكرمة لا إلى عمرو. يعني اختلف في سبب الاضطراب هل من عكرمة أو من تلميذه. نعم. ومنهم داود بن الحصين روى عنه مالك وخرج حديثه في الصحيحين وتكلم فيه طائفة، وقال ابن المديني ما روى عن عكرمة فمنكر، وهذا يقتضي اختصاص نكارة حديث بما رواه عنه، وهذا يقتضي اختصاص نكارة حديثه بما رواه عن عكرمة. نعم. ومنهم الأوزاعي إمام أهل الشام، وكأنه يريد أن يقول بقول هذا وهذا يقتضي اختصاص نكارة حديثه بما رواه عن عكرمة، يقول ولهذه الكلمة أدخلت في هذا الباب لقول ابن المديني ما روى عن عكرمة فمنكر، وكأنه يريد أن يقول بهذه الكلمة أدخلت ترجمة داود ابن الحصين في هذا الباب، وهو باب جماعة ثقات ضعف أحاديثهم أو ضعفت أحاديثهم في حديث بعض المشايخ دون بعض. نعم. ومنهم الأوزاعي إمام أهل الشام، تكلم طائفة في حديثه عن الزهري خاصة، وقد ذكرنا ذلك في ذكر أصحاب الزهري، وتكلم الإمام أحمد في حديثه عن يحيى بن أبي كثير خاصة وقال لم يكن يحفظه جيدا فيخطئ فيه. أحيانا يكون الإمام من الأئمة وإن كان إماما مشهورا ما يتيسر له أن يدرك أحد الشيوخ وأن يتقن حديثه، ما يتيسر له أن يدرك أحد الشيوخ إدراكا يتقن به حديثه، فيأخذ منه بعض الأحاديث لا يتيسر له مراجعتها، لا يتيسر له النظر فيها، فيحدث بها إن احتاج إلى ذلك، فيحدث بما علق من ذهنه فيخطئ، فيخطأ أو يوهم في روايته عن هذا الإمام أو عن هذا الشيخ، وإن كان هو إماما لأن قد يقول قائل ليش هو يعني ثبت بكل مشايخ إلا هذا؟ إما أنه ما تيسر الله أن يراجع حديثه، أو أنه سمع بعض هذه الأحاديث في وقت وقبل أن يتقن مراجعتها احتاج إلى أن يحدث بما فيها، أو سئل عنها فحدث بما علق في ذهنه إلى آخر، فوقع في الوهم فتكلم في روايته عن هذا الشيخ خاصة. نعم. وتكلم الإمام أحمد في حديثه عن يحيى بن أبي كثير خاصة، وقال لم يكن يحفظه جيدا فيخطئ فيه، وكان يروي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب. وذكر له حديث الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى كنت نبيا فأنكره، وقال هذا من خطأ الأوزاعي، وقد ذكرنا ذلك في أول كتاب المناقب. إذن ننظر على الأوزاعي وهو إمام أهل الشام، ومع ذلك غمزة في بعض الروايات، غمزة وسيأتي الآن الأعمش وشعبة وسفيان بن عيينة، وهؤلاء جميعا كل منهم أخذ عليه بعض المواضع. من الذي يسلم؟ من الذي يسلم من الخطأ؟ نعم. وقال مهنا سألت أحمد عن حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، قال أحمد كان كتاب الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قد ضاع منه، فكان يحدث عن يحيى بن أبي كثير حفظا. وهذا محمول، وهو حافظ ومتقن الأوزاعي، لكن محمول على أنه ما كان قد حفظ بعد، ما كان قد رجعها حتى يثبت حفظها بعد، فكان يحدث بما علق في حفظه أو ذهنه، لأن الكتاب قد ضاع منه الذي فيه هذا الحديث أو هذه المجموعة من الأحاديث. نقف عند الأعمش. على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه على القسم الثالث في قوم ثقات إلا أنهم ضعفاء في بعض الشيوخ، ومنهم الأعمش سليمان بن مهران حافظ أهل الكوفة، وشعبة بن الحجاج حافظ أهل البصرة، وسفيان بن عيينة محدث الحجاز بعد مالك، حتى بن البراء في كتاب العلل عن علي بن المديني أنه قال الأعمش كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الصغار، مثل الحكم وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت وأبي إسحاق وما أشبههم. وقال ابن المديني الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق. وقال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق وحبيب وسلمة ليس بذاه. وعن ابن المديني عن يحيى بن سعيد قال كان سفيان الثوري يحدث عن الصغار والكبار. يحدث ولا يحفظ؟ يحفظ يحفظ. كان سفيان الثوري يحفظ عن الصغار والكبار، يعني أن الأعمش ليس كذلك، أي أن الأعمش ليس في الصغار كذلك، أما في الكبار القدامى حفظ وهو في بداية أمره في شبيبته فكان حفظه قويا فأدخل، أما بعد ذلك مع الصغار كان حفظه رق حفظه. هذا معنى هذا القول الذي نقله ابن المديني عن يحيى بن سعيد. وفي هذا بيان أن أئمة الجرح والتعديل تكلموا في أناس كبار، هذا الأعمش وهذا شعبة وهذا ابن عيينة، من باب النصيحة، النصيحة في الدين وبيان الحق. نعم نعم. ايه لا متكلم فيه هذا إذا خالف، يكون إذا خالف. نعم. قال يحيى كان شعبة إذا جاء حديث الصغار لم يحفظ. قال علي وكان سفيان بن عيينة أيضا حديثه عن الصغار ليس بذات. قال يعقوب بن شيبة الحكم بن عتيبة هو من صغار شيوخ الأعمش وليس هو من صغار شيوخ شعبة. ومنهم منصور بن المعتمر هو من أثبت الناس في مجاهد كما سبق. قال أحمد في رواية ابنه صالح منصور إذا نزل إلى المشايخ اضطرب، إلى أبي إسحاق والحكم وحبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل، روى حديث أم سلمة في الوتر خالف فيه، وحديث ابن أبزة خالف فيه. إذا نزل إلى المشايخ ومن أهل العلم من يجعل كلمة الشيخ أو المشايخ مرتبة من مراتب الجرح والتعديل دون الحفاظ، دون الحفاظ، قال إذا روى عن الحفاظ كذا وإذا روى عن المشايخ كذا، تكون مرتبة أنزل، وهذا هو الظاهر يعني بذلك إذا نزل إلى هؤلاء. نعم. ومنهم حماد بن زيد كان يخلط في حديث يحيى بن سعيد، وكان عنده كتاب عنه لم يكن عنده كتاب غيره، قاله يحيى بن معين وقد سبق ذكر كلامه. سبحان الله، النصيحة للدين هذا أمر عظيم يا أخوان، هذا كله من الذب عن الدين، بيان أن هؤلاء الكبار وإن كانوا كبارا في النفوس ولهم جلالة لكن يحذر من خطئهم في مثل هذه الروايات، هذا كله من باب الغير على الدين. ولا من الذي كان يتكلم في شعبة؟ من يعني يهون على نفسه أن يتكلم في شعبة أو يتكلم في ابن عيينة أو يتكلم في منصور بن المعتمر أو يتكلم في هؤلاء أو حماد بن زيد؟ ما حمل الناس أن يتكلموا هذا الكلام إلا النصيحة للدين والدفاع عنه. نعم. قال ومنهم حبيب بن أبي ثابت عالم كبير ثقة، متفق على حديثه، أحاديثه عن عطاء خاصة ليست محفوظة. قال أبو بكر بن خلاد سمعت يحيى بن سعيد يقول حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست محفوظة، حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست محفوظة. نعم، عندي أصلا حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست محفوظة، أي أحاديث هذا معروف، أي أحاديث. قال سمعته يقول إن كانت محفوظة فقد نزل عنها يعني عطاء، وحديث حبيب عن عروة. ينظر إيش معنى إن كانت محفوظة فقد نزل عنها، ينظر هذا إيش معناه، فإني لم يتضح لوجهه. أحد منكم عنده شيء في هذا؟ حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست محفوظة، سمعته يقول إن كانت محفوظة فقد نزل عنها يعني عطاء، في الحاشية في نسخة أخرى في لفظ العقيل في الضعفاء إن كانت محفوظة فقد نزل عنها يعني عطاء نزل عنها، إيش تراجع عنها عطاء؟ كنت ركها تورع عنها، ما أدري إيش يعني، عطاء نفسه عرف أنه قد أخطأ فيها تركها تورعا عطاء تركها تورعا، ينظر يعني هو ما ظهر لوجهه بجلاء. نعم. قال وحديث حبيب عن عروة أيضا، قال أحمد ويحيى هو منكر وله عنه حديثان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، والآخر في المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير، وقد سبق الكلام عليهما مستوفا في كتاب الطهارة. نعم. وله حديث آخر عن عروة في الدعاء، سبق أيضا في كتاب الدعاء، وقد اختلف في سماعه له من عروة. ومن أحاديث عن عطاء عن عائشة أنه سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، ولا أنه أنها عن عائشة أنها سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عليه، يعني لا تخففي في الحاشية، لا تخففي عنه. قال العقيلي وله عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه، وهذا الحديث المشار إليه خرجه الترمذي في أواخر الأدعية، وسبق الكلام عليه هناك، ولم يخرج له في الصحيح شيء عن عطاء بن أبي رباح، وإنما يستغرب أن حبيب بن أبي ثابت يروي عن عطاء ويروي عطاء عنه، ومما يستغرب أن حبيب بن أبي ثابت يروي عن عطاء ويروي عطاء عنه، يعني في هذا الحديث بعينه، أو أنه ما يستغرب أن الراوي يروي عن شيخه وشيخه يروي عنه، هذا موجود وبكثرة في الرواة، موجود وبكثرة في الرواة، لا سيما الرواة المشاهير مشايخهم يروون عنه وينزلون فيأخذون عن تلامذتهم، لكن انظر هل في هذا الحديث خاصة الذي وجه الغرابة أم لا. نعم. ومنهم عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة كبير روى عنه مالك وغيره، ولكن أحاديثه عن عطاء تكلم فيها. قال ابن معين أحاديثه عن عطاء ردية. نعم. ومما أنكر من حديثه عن عطاء حديثه عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وحديثه عن عطاء عن جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند معمر بن راشد.